إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حديثنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل وفي هذا المجلس المبارك عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. فالمحبة في لغة العرب هي الاسم من الحب، وكلاهما مأخوذ من مادة حبابة التي أصلها اللزوم والثبات. قال ابن فارس: واشتقاق الحب والمحبة من قولهم أحبه إذا لزمه، والمحب هو البعير الذي يجسر فيلزم مكانه. أما في الاصطلاح فقد عرفه الراغب بقوله: ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خيرا، وذلك ضربان: ضرب طبيعي، وذلك يكون في الإنسان والحيوان، وقد يكون في الجمادات، وضرب اختياري، وهذا يختص به الإنسان. معنى هذا التعريف الذي عرفه الراغب رحمه الله تعالى أن المحبة هي ميل النفس إلى ما تراه خيرا وتزعمه خيرا. ولكن هذا الزعم وهذا الظن له وجهتان: الوجهة الأولى أن يكون هذا الأمر طبيعيا، أي جبليا، جبل عليه الإنسان وخلق عليه، كميل الإنسان إلى الدعة، وميل الإنسان إلى الراحة، وميل الإنسان إلى لذيذ الطعام، وميل الإنسان إلى الزوجات والنساء والولدان. وهذا يشترك معه فيه الحيوانات، وليس هو المراد في شريعتنا، وإنما المراد الضرب الآخر، وهو الحب الاختياري. وهذا يكون فيما يحبه أو فيما تحبه النفس وفيما تكرهه. لكنه يحملها على حبه لما يترتب على ذلك من النفع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال مكروه للنفس، إذ أن ثمرته ومؤداه إما أن تقتل وإما أن تكلم، فيتيتم الأطفال وتتأرمل النساء وتضيع الأموال، فهذا أمر مكروه إلى النفس بطبيعتها، لكنه مختار للمنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، ولأنه محب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في منافع هذا القتال أنه حفاظ لهذا الدين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال في ثمرته: في الآخرة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة وفضلا، وكان الله غفورا رحيما. هذه المنافع والمحاب حملت النفس على أنها ترغب في هذا الأمر الذي هو كره لها. ما على هذا بايعتك يا رسول الله، ولكن بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. حمله ذلك، وهذا الأمر هو الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أيها المؤمنون، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أي حب هذا الذي يحمل الإنسان أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأمه وابنه وابنته وزوجته وكل غال وكل حبيب؟ هذا الأمر الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء عمر بن الخطاب مفعما بالحب لرسول الله، قد ملئ بحب رسول الله فما استطاع أن يعبر على هذا الأمر، حتى قال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. النفس غالية، إنما يسعى الإنسان لأجلها، فقال: إلا من نفسي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. هذا الحب هل وجدناه؟ قد نجده قولا، لكن هل وجدناه فعلا وعملا وتحقيقا لهذا؟ إذن يا إخوان، ما الذي يجعلنا نحب رسول الله أكثر من محبتنا لأنفسنا؟ المتأمل في هذا الحديث والناظر في هذا الحديث يرى أن محبوبات الإنسان إما نفسه وإما غيرها، فأما نفسه فهو يريد بقاءها سالمة من الآفات، وهذه هي حقيقة المطلوب. كلنا نسعى لماذا؟ حتى نعيش في جنة لا موت فيها ولا كدر ولا آفة، هذه هي حقيقة المطلوب. ولذلك يسعى الإنسان في الدنيا لتوفير الراحة ومستلزمات حياته حتى تبقى هذه النفس سالمة. وأما غيرها فلتحقيق منفعة منها، فإن تحققت وإلا فلا حاجة له فيها، كمحبة الأولاد والزوجات والأموال وغير ذلك. وأضرب بأغلى ما يملك الإنسان أولاده، تجد الإنسان يحب أولاده لأنهم زينة الحياة، يحب أولاده حتى يحملوا اسمه، يحب أولاده حتى يكونوا عضده، يحب أولاده حتى يدعو له، يحب أولاده حتى إذا احتاج إليهم وجدهم. لكن إذا كان هذا الولد عاق، ولد سيء، ما يجد من والده، ما يجد والده منه إلا الأذى والشر وأخذ الأموال والسب والشتم، فلربما تجد بعض الآباء يتنازل عن هذا المحبوب ويتمنى موته ويدعو عليه بالموت، انتفت المصلحة. هذا في أغلى شيء، فدونه فاذكر. فهكذا محبوبات الإنسان إما نفسه وإما غيرها، فنفسه يريد بقاءها سالمة من الآفات، وغيرها فلتحصيل منفعة من المنافع بوجه من الوجوه حالا أو مآلا. وبالنظر إلى المنفعة الحاصلة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجك يا عبد الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة، وذلك في حال أصحاب رسول الله، باشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه فكان سببا في إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، وإما بالسبب كحالنا، لم نعاشر النبي ولم نباشر النبي، لكن بالسبب الذي تركه لنا بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. استمسكنا بهذا السبب، فكان هذا السبب بعد فضل الله عز وجل خروجنا من الكفر إلى الإيمان. فإذا علمت ذلك علمت أن سبب بقاء نفسك البقاء الأبدي في النعيم السرمدي في الجنة إنما جاءك من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك استحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظه من محبتك أوفر من غيره. والناس إنما يتفاوتون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استحضارهم لهذه المنفعة أو غفلتهم عنها. ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم النصيب الأتم والحظ الأوفر من هذا الأمر. فوجبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي كمال الإيمان المدلل عليه بالاتباع. فندع العواطف جانبا حتى لا ندخل في دين الله عز وجل ما ليس منه بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلكم ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلوا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصاح قوم بها فوقعوا دونها، والدعاوي إن لم تقم عليها بينات أبناؤها أدعياء تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا تحقق الشرط وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم منك يا عبد الله، تحقق لك أعظم مما طلبت من محبتك إياه محبته إياك. نحن هذه الآية لما جاءت معاتبة قل إن كنتم تحبون الله، أي نحن نريد أن نتسمى فقط بأن نحب الله، هذا فقط نريد أن نسمى بأن نحب الله عز وجل. فإذا حققنا الشرط المدلل على هذا أننا نحب الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحقق لنا فقط هذا المسمى، بل تحقق لنا أعظم من ذلك، وهو محبة الله عز وجل لنا، وهذا هو المطلوب. ولذلكم قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس المهم أن تحب، فكم من إنسان يحب ولا يحبه الذي يحبه. ولذلكم قيل: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه. امرؤ القيس هام في هذا البحر وغاص في بحره مع معشوقته التي أفنى عمره وحياته من أجلها، وما وجد منها ما أراد، ولعله بسبب دعوته ذلك المجنون دعا على نفسه يوما، فربما أمن عليه من أمن فكان سبب ذلك، فكان يقول: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. فربما صادفت إنسان قال هذه الكلمة فقال آمين فهام بها. ثم ذكر أنه ما نال ما أراد، أفناها، أفنى ما عنده وصار مقيدا لها، فقال أبياته: كعصفورة في كف طفل يزمها، تذوق حياض الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب. وأعظم من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم من ناس هاموا في حب الله عز وجل وهم على غير الطريق، فإذا قدم على الله وانكشف الحجاب وعلم أنه كان في ضلال، تلك الخسارة العظيمة. أيها الناس، عباد الله، محبة الله تبارك وتعالى هي المحبة الأسمى التي تسمو بصاحبها إلى أعالي السماء، وصاحبها إذا ابتليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرته خير سريرة العباد. سيبقى لكم في مضمر القلب والحشاء سريرة حب يوم تبلى السرائر. عبد الله، إذا أردت أن تعرف من نفسك هل أنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى حالك عند سماعك للقرآن، وعند سماعك لكلام النبي العدنان، وعند سماعك للأشعار وأغاني النساء والمردان، أي ذلك أحب إلى قلبك؟ حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان. إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت فيه من لذيذ خطابي. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل يوما على ابن مسعود فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح من سورة النساء حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا عيناه تذرفان. لماذا هذا التأثر بكلام الله عز وجل؟ عباد الله، القوم الذين تعلموا كلام الله وتعلموا كتاب الله وعرفوا ما فيه من البيان ودلالة الإعجاز وجمال الأحكام، رقت له قلوبهم، ولو أننا تدبرنا كتاب الله لما شبعنا منه. وانظروا إلى العرب الأقحاح على ما كان فيهم من كفر لما سمعوا هذا القرآن. هذا الوليد بن المغيرة سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام فذهل، وكان يصف نفسه فيقول: وإنكم لتعلمون أني من أعلم العرب بالشعر، ومن أعلم العرب بكلام الكهنة والسحر، ولكني سمعت من محمد كلام ليس كأي كلام، لا كلام إنسان ولا كلام شيطان، هذا كلام الرحمن، ولكن الكبر والعياذ بالله. فوصف هذا القرآن فقال: إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلى ولا يعلى عليه. بالله عليكم، هذا الوصف الجميل، هل وجدنا هذه الحلاوة التي تكلم عنها؟ أين هذه الحلاوة؟ هل ذقنا شيئا من تلك الحلاوة مع كلام الله أو مع كلام الله؟ هل ذقناها؟ ما وجدنا هذه الحلاوة إلا من رحم الله عز وجل. هذا يقول إن فيه لحلاوة، دعونا من الطلاوة، نريد الحلاوة. هل وجدنا هذه الحلاوة يا عباد الله؟ أم أننا نقرأ كتاب الله ولا نفهم معانيه ولا ندري ما فيه؟ هذه الحلاوة وهذه الطلاوة يا الله، أين نجدها؟ متى نجدها؟ قست قلوبنا، وإن قرأنا كتاب ربنا ما فهمناه، لأننا ما تعلمنا كلام الله عز وجل. ولذلكم كان أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا تلك اللذة. روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة ذات الرقاع حتى وصلوا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، وبعد ذلك قال المهاجر للأنصاري: تناموا أول الليل وأنا أكفيك آخره، وهكذا نتبادل. فقام ذلك الأنصاري يصلي، وكان القوم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابوا في تلك المعركة أصابوا امرأة، وكانت امرأة جميلة، فجاء زوجها فلم يجدها، وعلم أن محمد وأصحابه قد أسهروهم، قال: والله لأصيبن اليوم من المسلمين، أي لأريقن منهم دما. المهاجر والأنصاري قام أحدهم يصلي والآخر رقد، فلما رأى ذلك الأعرابي ذلك الشبح قائم يصلي أخذ سهما ورمى به ذلك الصحابي فأصابه السهم. سهم يا أخوان، سهم يمر ويقطع اللحم، وربما يصيب شيئا من أعضاء الإنسان، ربما يكون في قلب، ربما يكون في رأس، ربما يكون في ما صنع ذلك الصحابي؟ كان يصلي، نزع السهم ووضعه، ولا ينزع مسمارا، لا ينزع شوكة، ينزع سهم يخرج بعده الدم، والرجل يصلي، فأخذ السهم الثاني ورماه، فنزعه ووضعه، فأخذ السهم الثالث ورماه، فنزعه ووضعه. فلما رأى أنه سيموت ويضيع ثغرا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه، ركع وسجد ثم أيقظ صاحبه وقال: والله لولا أني خفت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لأتممت قراءة هذه السورة أو أفنى دونها. هذا الحب لكلام الله والعيش معه، ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ نحن ربما تمر أمامنا شيئا يسير وصرنا في عالم آخر والعياذ بالله. هذا الإمام الشاطبي رحمه الله يقول في الشاطبية في حرز الأماني، قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وخير غناء واسعا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خير جليس ما يمل حديث كتاب الله عز وجل. فأنت انظر يا عبد الله، محبة الله محبتك لكلام الله عز وجل، وسمرك مع كتاب الله ومع غيره، فإلى أيهما قلبك يميل؟ هذه المحبة وجدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعاشوا. ولذلك فإن المحبة التي هي مرادة في ديننا هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة رب العالمين، إنما هي المحبة المختارة لا محبة الطبع. ولذلك فإن أبا طالب وعبد المطلب أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا نظير له، فدافعوا عنه وقاتلوا دونه وفارقوا قومهم من أجله وقالوا فيه الأشعار، ومن ذلك ما قاله أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل، يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، إلى آخر ما قال. لما كانت محبتهم محبة طبع لا محبة اختيار كان حالهم من أهل النار. وهذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها امرأة ضعيفة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي نصرته في أول هذا الأمر، اختارت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قولتها المشهورة: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. لما كان اختيارها دين الله عز وجل، ما كان الجزاء؟ جزاؤها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. الله أكبر، هنيئا لها والله، وهي في الأرض تمشي، جاءها البشير بأن لها بيت في الجنة من لؤلؤ مجوف، الاسم نفس الاسم لكن المسمى غير المسمى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بيت لا صخب فيه، ما في إزعاج، ما في ضوضاء، لا تعب فيه، لا فيه كنس، لا فيه مسح جدران، لا فيه تنظيف حمام، لا نصب فيه ولا صخب. وهذا بلال رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا مملوكا لبعض أهل مكة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين أن يختار هذا أن يوضع ويلبس أدرع الحديد ويوضع في حر الشمس ويطوف به الأطفال ويفعلون به الأفاعيل، لكن هانت نفسه في الله عز وجل فما واتى قريش لما أرادت، فماذا كان جزاؤه؟ أن بشره حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال: كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، سمع حسيس بلال في الجنة وهو لا يزال على الأرض يمشي. أي شيء وصلوه وأي مراتب نالوها! هنيئا والله له، هنيئا والله له. اختار النبي واختار ما عند رسول الله واختار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهن لتلك الدعوة، فكان جزاءه أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفن عليك في الجنة. فمحبة النبي لا تنال إلا بطريق واحد فقط، وجنة الله عز وجل لا تنال إلا بطريق واحد. من سلك هذا الطريق بلغها، ومن لم يسلكها لم يبلغها. هذا الطريق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن أطعت النبي عليه الصلاة والسلام واتبعت دخلت الجنة، وإن لم تفعل فقد أبيت فكنت من أهل النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. وهذه السنة لا تؤخذ بالتذوق ولا تؤخذ بركوب الهوى، ولكنها تؤخذ بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أيها الناس عباد الله، روى الإمام الذهبي في السير قصة وقال عنها: وهذه قصة مليحة، ولو أن في طريقها بعض الجهالة. رواها الإمام الآجري بلاغا، ورواها مسندة، ورواها أيضا عنه ابن بطة في الرد على الجهمية في كتاب الإبانة، ورواها كذلك الخطيب البغدادي في تاريخه، ورواها الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، ورواها عبد الغني المقدسي في التوابين أو في المحبة، ورواها ابن قدامة في التوابين. هذه القصة قصة مليحة كما قال عنها الإمام الذهبي. روى الإمام الآجري قال: بلغني عن المهتدي. وهنا لفتة حديثية، وهو قوله بلغني، هذه قولة بلغني يسميها أهل الحديث البلاغ. والبلاغ هو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه فيقول بلغني عن فلان وهو لم يسمع منه. قال الزرقاني: وهذا من الحديث الضعيف، من قسم الضعيف، إلا إن وصلت له طريقا صار صحيحا. وأشهر البلاغات هي بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى أن سفيان كان يقول إذا كان البلاغ من مالك فصحيح، لأن الإمام مالك كان يتوثق في كلامه وفيما يسنده، فيروي أحيانا في الموطأ أمور فيقول بلغني، كان يقول بلغني عن ابن عمر، ومالك لم يدرك ابن عمر، فمالك توفي سنة 79 و100 وابن عمر توفي سنة 73، فيروي عن ابن عمر بلاغا، فهذا من نوع الضعيف، مع أن بين ابن عمر وبين مالك واسطة قوية كنافع، بل أن الواسطة ما بين مالك ونافع من أصح الواسطات، فإذا جاءك الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر فاعلم أن هذا الحديث من أصح أنواع الأحاديث. ولذلك يقول العراقي في ألفيته: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر عنه حيث يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. فإذا جاءك السند مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا جاءك عن مالك أن الذي روى عن مالك الشافعي، وإذا الذي روى عن الشافعي هو أحمد، قالوا عنها سلسلة الذهب، هذه سلسلة الذهب، لأن الأئمة تسلسلوا فيها. وهذه البلاغات بالنسبة للإمام مالك تتبعها ابن عبد البر في التمهيد فأوصلها كلها إلا أربعة، جاء ابن الصلاح فأتم هذه الأربعة وأوصلها. الشاهد من ذلك أن الإمام الأجوري روى هذه القصة بلاغا، فقال بلغني عن المهتدي أنه قال: ما قطع أبي إلا شيخ جيء به من المصيصة فأودع في السجن، فذكره أبي يوما فقال علي بالشيخ فجيء به، فلما وقف بين يدي الأمير قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أخذت معي أدب الله ولا أدب رسوله، إن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام برد السلام، فقال الأمير: وعليكم السلام. ثم قال لابن أبي داود: سله. قال: يا أمير، قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إني محبوس في سجني مقيدا، أصلي بتيمم منعت الماء، فمر أن تحل قيودي، ومر لي بماء أتوضأ به، ثم أصلي ثم سل ما بدا لك، فحلت قيوده وأتي بماء فتوضأ. ثم قال لابن أبي داود: سله. قال: يا أمير المؤمنين، المسألة لي، ومره أن يجيبني. فقال له: سل. فأقبل على ابن أبي داود وقال: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقال: أشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال: لا. قال: أفشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لا. قال: أفشيء دعا إليه عثمان رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: أفشيء دعا إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه النبي ولا أصحابه، تدعو الناس أنت إليه، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لك ابن لك. أشيئا يجهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتعلمه أنت؟ وهذه قاعدة نرد بها على كل مبطل ومبتدع. أشيء جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتي أنت وتدلنا عليه؟ فيا لك ابن لك. قال المهتدي: قال: فوثب أبي أي الواثق، ووضع عمامته في فيه يضحك، وخرج إلى الحيرة موضع محاط، ثم رجع وقال صدق الشيخ، لا ليس يخلو أن نقول علموه أو جهلوه، فإن علموه وسكتوا عنه وسعنا ما وسع القوم من السكوت، هذه القصة إن شاء الله. فعاد الواثق وقال صدق الشيخ، ليس يخلو أن نقول علموه أو جهلوه، فإن علموه وسكتوا عنه وسعنا ما وسع القوم من السكوت، وإن جهلوه فيا لكع ابن لكع، أشيئا يجهله النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال يا أحمد قلت لبيك يا أمير المؤمنين، قال لست أعنيك وإنما أعني ابن أبي داود. قال فوثب، قال مر للشيخ بنفقة وأخرجه من بلدنا. جاء في بعض الروايات قال المهتدي، فما امتحن أبي بعد ذلك الشيخ أحدا. وجاء في رواية فرجعت عن تلك القولة وأظن أبي رجع عنها منذ ذلك اليوم. فانظروا كيف أنه لما ردهم إلى فعل السلف رضوان الله عليهم انجلى وانكشف الخلاف. وهذا منهج لطيف ومنهج عظيم، أننا نرجع أمرنا إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك ما زال العلماء يرددون قولة مالك رحمه الله تعالى، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنسأل الله العظيم أن يصلح هذه الأمة بما صلح بها أولها. والمحاضرة كما هي تعلمون، كما تعلمون، إنما هي لشيخنا المبارك أبي عمار ياسر العدني حفظه الله ووفقه، فليتفضل وجزاه الله خيرا.